والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، وهذا الباب يبين ذلك بالتفصيل، وذلك بالأحاديث التي سيذكرها في هذا الباب فلنتنبه لها. نعم. باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، يعني يجامعهم فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا أن ترى فيه أذى. دل هذا على أنه إذا رأى في الثوب نجاسة أنه لا يصلي فيه، بل يزيل هذه النجاسة. ودل على أن عرق الجنب طاهر، أن عرق الجنب طاهر. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا الحديث أيضا بمعنى الحديث الذي قبله. سئلت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، صلى في الثوب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي أتى فيه أهله، أي الذي جامع فيه أهله؟ قالت: نعم، إلا أن يرى فيه أذى. إذا فدل على أن الثوب إذا كان فيه نجاسة فلا يصلي فيه حتى يزيلها بالغسل. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث أيضا لمعنى ما سبق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وكان الصحابة يقتدون به ويصلون في نعالهم، وهذا من جملة اللباس، النعلان من جملة اللباس، ففيه صلاة في النعال، وهذا سيأتي له باب خاص، ولكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فلما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الصلاة في النعال، وهذا سيأتي له باب خاص. المسألة الثانية فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اقتدوا به في الصلاة في نعالهم، ولما خلع خلعوا ولو لم يعلموا السبب، فيقتدي المسلم بالرسول ولو لم يعلم السبب، فخلعوا نعالهم. فلما سلم صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم، فأخبروا، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الذي من أجله خلع نعليه في الصلاة، وأن جبريل عليه السلام أخبره أن فيهما أذى. جاء في بعض الأحاديث أن هذا الأذى دم وطئ على شيء فحصل منه دم في النعلين، فدل هذا على اشتراط الطهارة للملابس في الصلاة من النعال وغيرها، ودل أيضا على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة، فإن علم في أثناء الصلاة وأمكنه أن يتخلص من الملبوس الذي عليه أنه تخلص منه ولا يستمر فيه، ودل على أن الذي لم يعلم صلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول صلاته لأنه لم يعلم حتى أعلمه جبريل، فإذا علم بالنجاسة في ملبوسه أثناء الصلاة وجب عليه التخلص منه. وإذا لم يتمكن من التخلص منه فإنه ينصرف من الصلاة ويطهر ثوبه من النجاسة ثم يستأنفها. هذا إذا علم في أثنائها، أما إذا تمت الصلاة ولم يعلم إلا بعد ما تمت الصلاة فصلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول الصلاة مع أنه لابس للنعلين وفيهما أذى، وهذا محل الشاهد من الحديث. وفيه مسألة أخرى، وهي أن الذي يريد الدخول في المسجد وعليه نعلان أو خفان فإنه يخلعهما وينظر في أسفلهما، فإن رأى فيهما أذى دلكه في الأرض، وهذا تطهيره، هذا تطهيره، دلكه في الأرض حتى يذهب أثره، هذا تطهيره، مثل الاستجمار بالحجارة، يطهر المخرج. وإذا لم يجد فيهما أذى فإنه يلبسهما ويدخل فيهما المسجد ويصلي فيهما. وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص في باب الصلاة في النعلين والخفين. نعم. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، وفيه أن دلك النعال يجزئ. قال المؤلف رحمه الله في فقه الحديث أن دلك النعال من النجاسة يجزي، وهذا واضح، لأنه لو غسل النعلين والخفين خرب، يخرب الماء يفسد الجلد، يكفي الدلك حفاظا على قيمة النعلين والخفين. نعم. وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام. ويقول المؤلف رحمه الله ويدل الحديث على أن الأصل أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأحكام، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فأمته أسوته في الأحكام الشرعية. نعم. وأن الصلاة الأشياء العادية التي ليست من التشريع فلا يلزم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لا الأكل والجلوس والمشي والأشياء العادية التي ليست من التشريع. نعم. وأن الصلاة في النعلين لا تكره. وأن الصلاة في النعلين لا تكره. لا تكره خلافا لمن كره ذلك، وهذا يأتي في بابه إن شاء الله. نعم. وأن العمل اليسير معفو عنه. نعم. وهذه المسألة أيضا، وهي أن العمل والحركة اليسيرة في الصلاة معفو عنها ولا تؤثر على الصلاة، مثل خلع النعال، مثل تناول الشيء الذي يحتاجه في صلاته، أنه معفو عنه ولا يؤثر على الصلاة. نعم. باب حمل المحدث والمستجمر. باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. حمل المحدث، حمل المصلي للمحدث، للشخص المحدث في الصلاة الذي ليس على طهارة، ليس على وضوء، وكذلك ثيابه، ثياب الصغير قد يكون فيها نجاسة، قد يكون، لكن يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. فالمصلي يحمل الطفل الصغير ذكرا أو أنثى ولا حرج في ذلك. نعم. باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة. المستجمر إذا كان المحمول قد أحدث واستجمر، استجمر في المخرج ونشفه بالاستجمار، فهذا معفو عنه ويصلي ويحمله من احتاج إلى الحمل في الصلاة. نعم. باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. ثياب الصغار، نعم، لأن ثياب الصغار مظنة ما فيها نجاسة، لكن مع هذا يعفى عنها لأن الأصل الطهارة، الأصل في هذا الطهارة، هذا فيه نفي الوسوسة والشكوك. نعم. وثياب الصغار وما شك في نجاسته. وما شك في نجاسته من الثياب، إذا شككت في هذا الثوب هل هو طاهر ولا نجس، الأصل الطهارة، أتصلي فيه ولا تأخذ بالشك. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على جواز حمل الصغير في الصلاة، ولو كان هذا الصغير لا يدرى عن ثيابه، وهذا الصغير هذا قد يكون قد تبول أو تغوط، فلا ينظر إلى هذا. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وزينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه. فالرسول يحمل هذه الطفلة، فدل هذا على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته على الأطفال، ودل على أن حملهم في الصلاة ليس ممنوعا، ولا يشكك في أن فيهم نجاسة أو أن ثيابهم غير نجس ما لم نر نجاسة واضحة، فالأصل الطهارة، قطع الوساوس والشكوك والتشدد في هذا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، ففيه العفو عن الحركة اليسيرة في الصلاة، كما سبق في خلع النعلين، حركة اليسيرة في الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذ رفيقا من خلفه ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه، فقال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث فيه عجائب، وهو أولا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وثب الحسن والحسين، وكان طفلين صغيرين وهما أبناء بنته فاطمة رضي الله عنها، وابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فدل على أنه إذا جاء الطفل وركب على الساجد، جاء الطفل وركب على ظهر الساجد، أنه لا بأس بذلك، دون نظر إلى حالة هذا الطفل، هل في ثيابه نجاسة أو لا، دون نظر إلى كونه استنجى بالماء بعد الخارج أو لا، هذا فيه التسامح في هذا الأمر، وأن الأصل في ذلك الطهارة. وفيه أنه يرفق بالأطفال، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من سجوده أخذهما من على ظهره فأقعدهما برفق ولم ينفضهما أو يضربهما، فيه الرفق في بالأطفال، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه. فلما سلم قام واحد منهما، أو لما سلم أخذ واحدا منهما وجعله على فخذيه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من التلطف بالأطفال. فقام أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطفلين ويرجعهما إلى أمهما في حجرتها، فبرقت بارقة من السماء وأضاءت، فذهب الطفلان في ضوء هذه البارقة، استمر ضوءها حتى دخل على أمهما. وهذا من كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والشاهد من هذا هو كما سبق أن ملابسة الطفل للصلاة سواء حمله المصلي أو هو جاء ولابس المصلي ولصق به أو جلس على ظهره، إن هذا لا يؤثر على الصلاة، ولا ينظر إلى أن الأطفال لا يتجنبون النجاسة أو لا، ما لم تعلم النجاسة فالأصل الطهارة والحمد لله. وفيه الحركة في الصلاة، أنه كان يجلسهما برفق، فيه الحركة في الصلاة، وفيه الرفق بالأطفال وعدم التعنيف بالأطفال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهذا أيضا مما يدل على أن كون الحائض إلى جانب المصلي الحائض عليها حدث أكبر، ولا مانع أن تكون إلى جانب المصلي إذا كان محرما لها، إذا كان محرما لها بأن كان زوجها أو محرما من أقاربها فلا بأس أن تكون إلى جنبه وهي حائض، وكذلك الطاهر من باب أولى. ففيه دليل على أن كون المرأة إلى جانب المصلي إذا كانت من زوجاته أو من أقاربه وهو محرم لها أنه لا بأس بذلك. أما اختلاط النساء مع الرجال من غير أن يكونوا محارم لهن أو أزواجا لهن، هذا لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها، لما في ذلك من الفتنة والشر. فالذين ينادون الآن بالاختلاط هؤلاء يريدون تغيير شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، في عزل النساء عن الرجال تجنبا للفتنة. وقولها عليه مرط عليها بعض، المرط هو كساء، هو الكساء، قد يكون إزارا وقد يكون رداء. فكان صلى الله عليه وسلم ملتحفا ببعض هذا المرط، وعائشة رضي الله عنها ملتحفة ببعضه. وهذا أيضا دليل على أن قربان الحائض وكونها إلى جانب المصلي أنه لا يؤثر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. نعم، الشعر هي اللحف لتلتحف بها المرأة ترتديها. والشعر جمع شعار، وهو ما يلي الجلد، وما يلي الجلد من اللباس قالوا له الشعار، وما فوقه ما فوق الشعار يقال له الدثار، قالوا له الدثار. وهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعر النساء، أي في ملابسهن الخاصة بهن. نعم. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. والحديث الذي قبله حديث المرض هذا ليس خاصا بالمرأة، له ولها، له صلى الله عليه وسلم ولها، ليس خاصا بها، إنما الشعار هو الخاص بالمرأة. نعم. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. والحديث الذي مر هذا في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل، أنه كان صلى الله عليه وسلم يتهجد في بيته، وتهجد على فراشه وعند امرأته. نعم. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر أن ذلك جائز، من صلى على مركوب نجس أو أنه الأصل مطاهر لكن تنجس أصابته نجاسة فهذا متنجس، يقال له متنجس بمعنى أنه كان في الأصل طاهرا ثم أصابته النجاسة. أما النجس فهو الذي كان أصله نجسا ليس طاهرا من خلقته، مثل الحمار، مثل الكلب، هذا نجس العين، يسمونه نجس العين. ففي فرق بين النجس والمتنجس، تنبهوا لهذا. نعم. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر شوف الفرق بينهما، نجس يعني عينه نجسة، عينه نجسة، أو أصابته نجاسة يعني أن عينه طاهرة لكن أصابته نجاسة فتنجس بها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي. نعم، هذا فيه جواز التنفل على صلاة الليل، فيه جواز صلاة الليل على المركوب إذا كان في سفر، إذا كان في سفر فإنه يصلي صلاة الليل على مركوبه أينما توجه به، أينما توجه به، ولو كانت القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه، وذلك لأجل التوسعة على المسلمين في طلب الخير، وأن يمكن المسافر من صلاة الليل ولا يحرم منها. ولهذا قال: وفي سفره إلى خيبر، وخيبر معلوم أنها شمال المدينة، أنها شمال المدينة، والقبلة خلف ظهره، لأن مكة خلف ظهره، لأن قبلة المدينة جنوب إلى جهة الجنوب، قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فإذا وخيبر إلى جهة الشمال وهو متوجه إلى خيبر، فهذا الدليل على أنه لا يشترط للمتهجد على الدابة أن يتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، وهذا شيء معروف. وإنما الشاهد من هذا أنه يصلي على الحمار، والحمار نجس العين، فهذا شاهد للترجمة، الصلاة على النجس المركوب النجس، يعني شاهد للترجمة لأن الحمار نجس العين. نعم أعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه، رواه النسائي. نعم، توافق الحديثان في أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على الحمار، ففيه دليل على جواز الصلاة على الحمار وهو نجس العين، لكن لا يسري منه نجاسة إلى من ركبه، لا يسري منه نجاسة إلى من ركبه، ولو عرق فعرقه طاهر، عرق الحمار طاهر، إنما لحمه وبوله وروثه وسؤره بعدما يشرب في الماء أو يأكل من شيء الباقي بعده نجس، فهذا محل الشاهد من الحديث أنه صلي على الحمار، من الحديثين صلي على الحمار والحمار نجس العين، فدل على جواز ذلك، وهذا في صلاة النافلة. نعم. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. نعم، هذه مسألة أخرى، وهذا الباب باب جديد غير الباب الأول، وهو هل يشترط الصلاة أن تكون على الأرض مباشرة، تكون على الأرض مباشرة يقف عليها ويجلس عليها ويسجد عليها، أو يجوز أن يفرش الفراش ويصلي عليه؟ كلا الأمرين جائز ولله الحمد، كلا الأمرين جائز، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي على الأرض وتارة يصلي على الفرش، وهذا سيأتي في أحاديث هذا الباب. والفرش مطلقة، سواء كانت من الحصير أو من البساط أو من الفرع أو غير ذلك. نعم. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. الفراء هو ما يلبس من الجلود المدبوغة. نعم، جمع فروة. نعم. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. صلى على بساط، والبساط ما يبسط على الأرض، ما يبسط على الأرض من الفرش، سمي بساطا لأنه يبسط، سواء كان من الحصير أو من الصوف أو من غير ذلك، كله يسمى بساطا. نعم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، هذا فيه دليل على جواز الصلاة على البساط، وأنه لا يتعين أن يباشر الأرض بسجوده ووقوفه على الأرض، لا يشترط هذا. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. الحصير والبساط بمعنى واحد، إلا أن الحصير يكون من الخوص، يكون من الخوص، من خوص النخل أو غيره من النباتات التي تنسج منها البسط. نعم. قال كان، وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. الفروة المدبوغة، الفروة هي ما يلبس، ما يلبس من الجلود، تكون مدبوغة بالدباغ كما سبق. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. على حصير يسجد عليه، يعني سواء كان هذا الذي يصلي عليه، سواء كان يقف عليه ويجلس عليه ويسجد عليه، أو كان لبعض بدنه، كان يسجد عليه عن حرارة الأرض أو عن الشوك يجعل تحت وجهه شيئا يسجد عليه توقى به الأذى، لا بأس بذلك. ما يشترط في الحصير أنه يكون ضافي يصلي، يقف ويجلس ويسجد عليه، ما يشترط هذا، ولو كان قصيرا يسجد عليه فقط، أو بالعكس، أو كان يقف عليه ويجلس عليه فقط ويسجد على الأرض، ما في معنى. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس. والخمرة هي القطعة في الفراش، قطعة الفراش يسجد عليها، وهي قصيرة، ليست ضافية يقف عليها ويجلس عليها ويسجد عليها، لا، هي على قدر الوجه والكفين. نعم. تكون من الصوف، تكون من السعف، تكون. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه. نعم. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. والطنفس هي البساط اللين الذي له خمل، البساط الذي له خمل تلينه، فلا كراهة ولا مانع أن يصلي على واحدة أو على أكثر، لو طابقها بعضها على بعض صلى عليها. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا أبالي بذلك. فهذا فيه توسعة على الناس. نعم. باب الصلاة في النعلين والخفين. هذا هو الباب الذي كنا نشير إليه، مشروعية الصلاة الخفين والنعلين. هذا لا بأس به، أو يستحب الصلاة في النعلين أو في الخفين، ويجوز أن يخلعهما ويصلي يقف على المصلى وعلى الأرض، لا بأس، يجوز خلعهما ويجوز لبسهما، وإن كان لبسهما أفضل، إلا إذا كان في الصلاة بهما مانع كما يأتي. نعم. فإذا صلى بهما فهذا أفضل. نعم. باب الصلاة في النعلين والخفين. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. متفق عليه. نعم. وعن شداد بن أوس قد سبق أيضا في الباب في أول الجلسة أنه صلى فينا عليه وخلعهما أثناء الصلاة كما سبق. نعم. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. هذا في بيان الحكمة الصلاة بالنعلين. خالف اليهود لأن اليهود لا يصلون في نعالهم وخفافهم، وكأنهم أخذوا هذا من قوله تعالى لموسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاليهود لا يصلون في نعالهم ونحن مأمورون بمخالفتهم، وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، بدليل أن من الصحابة من لا يصلي في نعليه. نعم. باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الدم الذي يكون في الثياب يبطل الصلاة وهل هو نجس؟ الدم نجس، إذا أصاب الثوب يغسل. سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه للماء ثم تصلي فيه. وأيضا الدم إذا كان مسفوحا هو نجس، الدم المسفوح نجس، وهو الذي يخرج من الذبيحة وقت الزكاة يشخب من أوداجها، هذا أيضا نجس يغسل. وأما الدم المتبقي في اللحم، دم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه ويؤكل مع اللحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا لم يوجد لدي إلا ثوب نجس فهل أصلي فيه أم لي أن أصلي عريانا، وما الأولى في هذا؟ لا، تصلي بالثوب ولو كان نجسا للضرورة، ولا تكشف عورتك. نعم. تقول الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز وهل يسن في هذا العصر أن تلبس النعال ويصلى بها في هذه المساجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة في النعال ليست واجبة، سنة، سنة ليست واجبة. وإذا كان يلزم على الصلاة بها محذور من الإساءة إلى المساجد. المساجد الآن تعرفون وضعها، نظفت وفرشت، وكانت المساجد إلى عهد قريب كانت ترابية ولا تؤثر فيها النعال، ترابية ولا تؤثر فيها المشي بالنعال والصلاة بالنعال. أما الآن فلما بلطت ونظفت وفرشت الفرش، فلو رخص للناس يدخلون بنعالهم فيها الغبار وفيها التراب وفيها تلوثت بسرعة، فيراعى هذا، يراعى أدب المساجد، فلا تصلي بالنعال في هذا الوقت إلا إذا كان المسجد ترابيا كحالته قبل العهد الأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عاد الرجل إلى صلاته إذا عاد الرجل إلى صلاته بعد أن خرج منها لعارض كوجود نجاسة مثلا، فهل يتم ما تبقى له أم يستأنف من جديد؟ لا، يستأنف من جديد، لأن صلاته الأولى قطعها ذهب، قطعها وانصرف منها، كيف يبني عليها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد الإنسان في نعليه أذى أو خبثا ولم يجد ترابا، كما يعلم الآن لا يوجد سوى يقول الإزفلت والإسمنت، فهل يجزئ؟ يدلكها على الإسمنت ولا على الجار، ادلكها بالموجود أو بالجدار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصاب ثوبي نجاسة فغسلته بالماء وذهب أثره، ولكن ما زالت الرائحة موجودة، فهل تصح الصلاة في هذا الثوب؟ لا، ما دامت الرائحة موجودة هذا دليل على بقاء النجاسة، فمعناه أنك ما طهرتها، فلا بد من غسلها إلى أن تزول الرائحة. إنما ذكروا أن الدم إذا كان أو النجاسة التي لها لون إذا غسل وغسل ولم يزل أثره بعد الغسل أنه يعفى عن ذلك إذا عجز عن إزالته، لأن اللون قد يصعب إزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة حفظكم الله، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما أرشد الحائض قال ولا يضرك أثره إذا فعلت ما أمرها به من الحك ثم القرص بالماء ثم النضح، فإذا لم يذهب اللون قال لا يضرك أثره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع واحد، وهو إذا تيقنا أن الطفل يحمل نجاسة فهل يجوز أن يحمله المصلي؟ لا، تيقنت أن فيه نجاسة لا تحمله، لكن الكلام على ما عندك جزم أن فيه نجاسة. نعم. وكذلك يمكن ينجسك، يمكن لو صار فيه نجاسة ينجسك أنت بقى. نعم، أو ينجس المسجد. والأحاديث التي مرت فيها دليل على جواز دخول الأطفال إلى المساجد إذا لم يتأذى بهم المصلون ولم يسيئوا إلى المسجد، إنه لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المصلي يحمل طفلا ثم ظهر أثر النجاسة على هذا الطفل أثناء الصلاة، يقول فما الحكم في ذلك؟ يبعده عنه، لا يحمله وهو يرى عليه النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا كانت هذه النجاسة لا تتعدى إلى المصلي، يابسة ولا تتعدى إلى المصلي فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا غسلت الثياب النجسة والطاهرة معا فهل تكون الطاهرة نجسة بذلك؟ إذا زال أثر النجاسة طهرت ولو غسل معها، لأن هذا الدليل على زوال النجاسة، إذا ذهب أثرها لونها طعمها وريحها ذهب حصلت الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أصلي وفي جيبي علبة فيها نجاسة وذلك من أجل الفحص عند الطبيب؟ إذا كانت محفوظة ولا تلوث ثوبك أو بدنك وهي محفوظة، لكن ليش تحملها؟ أنت خايف عليها تسرق؟ حطها في مكان وبعدين صل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستدل بخلع الصحابة لنعالهم دون معرفة السبب؟ هل يستدل به على عدم السؤال عن الحكمة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يسأل عن الحكمة لا بأس، يسأل عن الحكمة لأن فيها طمأنينة، زيادة طمأنينة اقتناع، يسأل عن الحكمة. لكن ما توقف عملك بالدليل حتى تعرف الحكمة، لا، تعمل بالدليل ولو لم تعرف الحكمة، وإذا عرفتها هذا زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا وجد بالخفين أو النعلين، إذا وجد أذى وغسلهما بالماء فهل يجزئ أم لا بد من الدلك في الأرض؟ يكفي إذا زالت النجاسة بالدلك، الماء أبلغ، إذا غسلها بالماء فهو أبلغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من وجد في ثيابه أثرا للمذي بعد الصلاة بوقت يسير وغلب على ظنه أنه قد خرج منه قبل الصلاة، فهل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة؟ إذا صلى بثوب ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما فرغ فصلاته صحيحة على الصحيح من قولي العلماء، فصلاته صحيحة. أما إذا علم بها وترك فلا تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، يقول: هل حدث هذا مرة واحدة أم أكثر من مرة؟ لأن لفظ الحديث كان يصلي. الله أعلم، لا نتكلم في هذا. المهم أنه ثبت أنه حملها في الصلاة سواء تكرر أو ما تكرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حمل بعض الصغار أثناء الصلاة ألا يسبب نقصا في الخشوع وقد يشوش على من حوله، فما النصيحة في ذلك؟ يعني أن تشد خشوع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسبب هذا ما يسبب. الرسول حمل الطفلة وهو يصلي وهو أكمل الخلق خشوعا في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في باب من صلى على مركوب نجس، هل يكون هذا خاصا بصلاة النوافل أو أيضا تدخل فيها الفرائض؟ الحديث أو الباب مطلق فرائض، لأنه لا يتعدى نجاسة الحمار إلى راكبه، ما يتعدى. نعم. أما إذا كان الحمار أو غيره عليه نجاسة تتعدى إلى الثوب إلى البدن فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله في الحديث: وهو راكب إلى خيبر، هل يعد الذهاب من المدينة إلى خيبر سفرا فتكون الصلاة على المركوب خاصة بالسفر دون الحضر؟ نعم، من المدينة إلى خيبر سفر بعيد، هذا الصلاة على المركوب صلاة النافلة في الليل، صلاة النافلة في الليل إذا كان نزوله للصلاة يعيقه عن السير فهو يجمع بين المصلحتين، بين الصلاة وبين قطع المسافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا كان بدون راكب بالبلد، على حمار بالبلد رايح تجيب مقاوي ولا شيء، ما تصلي. هذا ما هو بسفر، ما هو بسفر، ولا يعيقك عن السير أيضا، العلة مفقودة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحمار الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يحتمل أنه قبل تحريم الحمر الأهلية لأنها قد حرمت في خيبر؟ هذا يا أخي ما هو للأكل، الكلام الآن في الصلاة، في الركوب عليه والصلاة على ظهره، صلاة النافلة في الليل. أما حديث خيبر هذه أكل لحوم الحمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي الصلاة على السجاد الذي يباع في الأسواق وفيه تصاوير للكعبة وللبيت الحرام وغير ذلك من النقوشات، يقول علما بأنها لا تلهيني ولا ألتفت إليها؟ يكره الصلاة على الأشياء اللي فيها نقوش لأنها تشغلك مهما كان تشغلك نظر إليها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الصلاة في السفر أن يتجه أولا عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة، أم أنه يكبر حيث كانت وجهته؟ كبر حيث كانت وجهته، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم يتجه إلى جهة السير، ما ورد هذا، إنما الفقهاء ذكروا هذا في اللي تنفله يمشي الليل، تنفله يمشي بالليل، يقولون يتوجه إلى القبلة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يعود ويتجه إلى جهة سفره ويمشي على قدميه، ذكروا هذا وما عليه دليل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أردت صلاة الفريضة وأنا على الطائرة أو الباص وأنا على الطائرة أو الباص وهي إلى غير القبلة، فكيف أتجه إلى القبلة؟ فرق يا أخي بين الطائرة والباص، طائرة بالجو لو تطلع سقط، لكن سيارة توقف وتنزل وتصلي، ما تصلي بالباص، ما تصلي بالباص، توقف أو يوقف السائق تصلي، ينزلون يصلون على الأرض، ما خلاف الطائرة، الأرض بعيدة عنك، طائرة غير شكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر في الدرس أن من السنة أن يصلي في نعليه أو في خفيه، فهل يقاس على ذلك الشرابين فيقال من السنة أن يصلي في شرابين؟ الشراب تبي تصلي لهم لأن خلعهم مشقة عليك، وهم لباس، ما هم مثل الخفين والنعلين، هم لباس مثل ثوبك، مثل اللباس الذي عليك، في خلعهما مشقة، لا مانع من الصلاة فيهما، ولا يقال أن الصلاة في الجوربين أنه صلاة في النعلين أو في الخفين، لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، والحديث الذي مر معنا أنه كان يصلي صلاة الليل في السفر، فكيف يجمع بينهما؟ السبحة هي الراتبة، الراتبة التي مع الفريضة، هذه السبحة، فكان إذا قصر الصلاة يترك الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، أما الرواتب التي مع الفرائض إذا قصر الصلاة فإنه يتركها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لا أتممت، أي لو كنت مصليا الراتبة لا أتممت الصلاة، الله يخفف عنك وأنت تزيد على نفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار هل يدل على جواز الصلاة على الفرش النجسة أو المتنجسة؟ يا أخي الحمار ما هو بنجس نجاسة تتعدى إلى المصلي، نجس العين وليس أنه عليه نجاسة، إذا ركبته تلطخ ثيابك وملابسك، لا ما هو كذا، أنت فاهم غلط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إن جدي يذهب إلى الصلاة على حمار ويأتي وعلى ملابسه شيء من شعر الحمار ويصلي فيها، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، شعر الحمار ومن فصل منه من الشعر طاهر لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما يخرج بعد الجماع من اختلاط مني الرجل بمني زوجته يعتبر طاهرا فلا تغسل هذه الملابس التي أصابها ذلك؟ المني ما هو يخرج، المني في الرحم، يقذف في الرحم، هل يخرج؟ هذه رطوبة، هذه رطوبة تغسل، نعم رطوبة الفرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إذا كانت دورات المياه ممتلئة وأخشى أن تفوتني الصلاة، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ كيف ممتلئة؟ إيش ممتلئة؟ من الناس. خذ ماء، خذ ماء بالبريق ولا بإناء وتوضأ، هو لازم دورة المياه، خذ معك ماء في إناء وتوضأ في مكان ما فيه تلويح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكمة من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شعر النساء؟ ملابس النساء، يعني أن تلبس ملابس النساء، ملابس النساء خاصة بهن لا يلبسهن الرجل، ملابس الرجل لا تلبسها النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك أو ما الفرق بين نجاسة الحمار ونجاسة الكلب؟ لا فرق بينهما، كلاهما نجس العين، ولكن الكلب إذا كان يابسا ولا يتعدى من مجرد لمسه وهو يابس ما في شيء، أو يمر بك ويلمس جسمك ما حصل منه شيء يتعدى إليك، ما في بس ولا يؤثر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المصلين يأخذ طرف شماغه ويفرشه تحت جبهته وأنفه أثناء السجود، يقول هل يجوز ذلك؟ إذا احتاج إليه لا بأس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون والأرض حارة، صلاة الظهر، يضعون عمائمهم تحت جباههم ويسجدون عليها إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان بدون حاجة فلا، الأولى تركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى الرجل وقد خرج منه ريح في صلاته لكنه لم يشم هذه الرائحة الخارجة، هل يجوز له أن يكمل صلاته؟ وش يدري إذا لم يشمها؟ وش يدري، يكون وسواس هذا من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك علامتين، إذا وجدت إحداهما تنصرف، الصوت أو الرائحة، وما عدا ذلك لا، لأنك ما تتيقن أن هذا خارج منك، شك هذا، واليقين لا يزول بالشك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء ولا يوجد صابون فهل أتوضأ وأصلي أم لا؟ ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء ولا يوجد صابون، فهل أتوضأ وأصلي مع وجود الرائحة أم لا بد من إزالتها من اليدين؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا استنجى بعد ما يحصل جماع إذا غسل فرجه، كان إذا خلص من غسل فرجه يضرب بيديه على الأرض على التراب لتزول الرائحة. أزل الرائحة منديل ولا شيء ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لا بد في المذي من الغسل أم يكفي نضحه ورشه؟ نجاسة مخففة، المذي نجاسة مخففة مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يكفي نضحه بالماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس الثياب التي فيها شعارات للكفار أو عليها أسماء للكفار، وما حكم الصلاة بهذه الألبسة؟ هذا مر علينا في كتاب اللباس، قلنا ما يجوز أنك تحمل شعار الكفار في ملابسك، لا الصليب ولا غيره، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل شرب الماء في صلاة النافلة متعمدا هل هو جائز؟ نعم، فعله ابن الزبير، لكن ما يسفر اشرب ما بقدر ما يبل حلقه، لكن ابن الزبير رضي الله عنه كان يطيل الصلاة. أنتم تطيلون الصلاة مثل ابن الزبير؟ وصلاة النافلة بالليل، كان رضي الله عنه مشهور بقيام الليل وطول القيام، كان يأخذ شيء من الماء يبل ريقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم مرور الطفل أمام المصلي سواء كان هذا الطفل بنتا أم غلاما، وهل يقطع الصلاة؟ الطفل ما يملك، ولا تستطيع تمنع الطفل، الكبير تمنع، وأما الطفل ما تستطيع تمنع، مروره الأمر سهل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل لديه زكاة مال، فهل يجوز أن يعطيها لأحد والديه علما أن والديه منفصلان عن بعضهما ولا يعيش أحدهما مع الآخر وكلاهما فقير؟ إذا كانت زكاته هو لا يجوز هذا، ينفق عليهما ولا يجعل الزكاة بديلة عن وجوب النفقة عليهما، ما يقي بها ماله. أما إن كانت الزكاة من غيره، واحد أعطاك زكاة وقال أعطها الفقير، والدك فقير، لا بأس أن تعطيه منها. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يجوز أن يعطي زكاة ماله لأحد إخوته؟ إذا كان أخوه له أولاد ذكور فهذا جائز بالإجماع، أما إذا كان مال أولاد وقد يرث لو مات فهذا محل خلاف. نعم. لأن الوارث يجب عليه أن ينفق على موروثه، وعلى الوارث، لما ذكر نفقة الرضيع قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت ترث شخصا لو مات وافتقر هذا الشخص تجب عليك نفقته، فلا تجعل زكاتك وقاية لمالك ووقاية للواجب عليك، تنبهوا لهذا. نعم. الوالدان ما حرما من الزكاة، زكاة الولد أو الولد ما حرم من زكاة والده، إلا لأن كل واحد منهما يجب أن ينفق على الآخر إذا احتاج، وكذلك الوارث ينفق على قريبه الموروث، لأنه ولا يعطيه الزكاة فدية عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عرضنا محلا للتقبيل وأخذنا عربونا 2000 ريال في حال تغير أو تغيير الشاري للمحل رأيه، هل يصير العربون شراء ولا تأجير؟ تقبيل. يقول عرضنا محلا للتقبيل. إيش معنى التقبيل؟ التقبيل معناه أنك مستأجر المحل وتبي تطلع وتبي تخلي واحد يحل محلك، هذا التقبيل. أما الشراء غير التقبيل غير الأجر. فإذا اشتريت من شخص سلعة ولك الخيار ودفعت العربون وتنازل أو تنازلت عن البيع، فالعربون للطرف الثاني نظير ما حبست عليه سلعته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثر الكلام في فتنة الإرجاء في وقتنا الحالي وظهر مؤيدون لها، فما نصيحتكم لنا؟ وهل من كتب تنصحوننا بقراءتها في هذا الأمر؟ ننصحكم بطلب العلم، طلب العقيدة الصحيحة على العلماء المعروفين بمعرفتهم للعقيدة، أن تطلبوا العلم على العلماء المعروفين بعلمهم، وسيذهب عنكم هذه الشبهات بإذن الله. أما إذا لم تتعلموا فستبقون أنتم وإياهم في عراك دائما وأبدا، فلا بد من التعلم. لا تتعاركون معهم أنتم كلكم جهال، هم وأنتم لا تنتهون إلى نتيجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مقصرا في وظيفتي في الحضور والانصراف. يقول كنت مقصرا في الحضور لوظيفتي والانصراف، وأنا عازم على ألا أتأخر مرة أخرى. سؤاله: ماذا علي في الأيام التي قد تأخرت فيها وقد تقاضيت حقها؟ إذا كان أنك أخذت شيء بدون حضور فتخرج قدر ما لم تحضر، قدر ما لم تحضر تخرج مقابله من الراتب وتتصدق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن الوالد هداه الله كثيرا ما يتلفظ على الوالدة بألفاظ بذيئة، وهي لها الآن 10 سنوات ولا تسمح له بمعاشرتها وهي جالسة عنده في البيت. سؤاله: هل والدتي آثمة على فعلها هذا؟ وما الواجب في ذلك؟ نعم، هذا نشوز. إذا منعته من حقه عليها ومنه أو من أهمه أيضا الفراش فهي ناشز عاصية لله ولرسوله، فعليها أن تتوب، أن تمكنه من حقه عليها. قد يكون هو معذور في كلامه عليها لأنها أخطأت في حقه. نعم، فهي السبب في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن الحكم بالشريعة ليس بالضرورة أن ينتج عنه مجتمع صالح، ويستشهد ببلادنا التي تحكم بالشريعة فيقول مع ذلك يوجد فيها الربا وغير ذلك من المنكرات والمخدرات؟ هذا جاهل ولا مخذل؟ يا أخي، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالشريعة ويقيم الحدود، ووجد في عصره من يسرق، من يزني، من يشرب الخمر، وجد في عهده صلى الله عليه وسلم، مع أنه قائم على شريعة الله وتنفيذ الحدود، فيوجد في المجتمع المسلم يوجد فيه، لكن الحمد لله الشريعة تقام على هؤلاء ويتطهر المجتمع منهم. لكن هذا عنده ريب وشك في الشريعة والعياذ بالله، أو يريد أنه يقلل من تحكيم الشريعة. ما هم لازم تحكيم الشريعة أن الناس يصلحون 100%، ولا يكون فيهم يعني مجرم، ما هو حاصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قضاء الصلاة الجهرية يجهر فيها المسبوق أم يسر؟ آخر هو صحيح، أن أول ما يدركه، أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام هو آخر صلاته، فإذا قام في آخر الصلاة فلا يجهر، الجهر في الركعتين الأوليين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك عائلة فقيرة وفيها امرأة لديها ابنان، عائلة فقيرة يوجد فيها امرأة ولديها ابنان وتريد أن تعق عنهما، وأيضا لديها أخ فقير وهو مقبل على الزواج، سؤالها: هل يجوز أن تجعل العقيقتين في زواج أخيها مساعدة له وتخفيفا له من الكلفة؟ يجوز، ولكن ما يصير عقيقة، يصير صدقة عليه وإعانة له، والعقيقة تبقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لإمام المسجد أن يأمر السائل الذي يسأل بعد الصلاة أن يأمره بالخروج من المسجد أو أن يسكت؟ إذا عرف منه سوء الأدب وأنه ليس محتاجا وإنما هو محتال، فيجب عليه أن ينكر عليه، يمنعه من ذلك. أما إذا لم يعلم ربما يكون محتاجا يتركه، لكن يمنعه من رفع الصوت ومن إشغال المصلين، يقول له اجلس ويرزقك الله، يأتيه برفق يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقدم لأختي رجل لا يحافظ على صلاة الجماعة، وقد قبله إخواني وقبلته أمي، يقول: ولا أرغب فيه لتخلفه عن صلاة الجماعة، فما نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟ إذا كانوا غلبوك على هذا ويزودونه وأنت ما رضيت، أنت أديت اللي عليك، أنكرت، الحمد لله أديت، أبرأت ذمتك. أما إذا كانوا يقبلون منك فلا تتركهم يزودونه واحد يترك صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا غلبني النوم عن صلاة الوتر فهل أصليه بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر؟ لا، صليها الضحى إذا ارتفعت الشمس، صليه وتشفع، لا تصلي على أنه وتر، بل تشفع الزود ركعة على صلاة يصير شفع. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.